أما التمتع فمعناه أن الإنسان يحرم بالعمرة في أشهر الحج، ما في شوال أو في ذي القعدة أو في أول ذي الحجة، ثم يفرغ منها، يطوف يسعى ويقصر فيحل ويبقى بمكة حتى يأتي الحج، فيحرم بالحج يوم 8، يحرم بالحج يوم 8 من داخل مكة، من مكة. فإذا كان يوم العيد طاف وسعى، رمى الجمرة أولا وحلق، ثم طاف وسعى أيضا للحج، لأن المتمتع يلزمه طواف وسعي للعمرة وطواف وسعي للحج، لأن كل منهم نسك مستقل، وعليه أيضا أن يذبح الهدي. المتمتع والقارن يلزمهم هدي ما داموا استفادوا حجا وعمرة، والهدي يذبح يوم العيد أو يوم التشريق. فمن لم يجد صام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله، كما ذكر الله ذلك في كتاب عز وجل. هذا المتمتع وهو أيسرها وأفضلها إذا جاء الإنسان مكة مبكرا، سواء مبكرا جدا كان يأتي مكة في شوال أو في ذي القعدة أو لو في أول ذي الحجة، فإن أيسر له أن يحرم متمتع، طوف يسعى ويقصر ثم يحل ويبقى على حالته كأنه في بيته إلى اليوم 8. هذا أيسر وأفضل، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة وحللت معكم. لكن المانع للرسول عليه الصلاة والسلام من أن يكون متمتع أنه ساق الهدي، ولذلك أمر من ساق الهدي مثله يبقى على إحرامه، ومن لم يسق الهدي أمر بالتمتع، يعني بأن يحل.